الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثة الجزء الأول تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويبدو من مدرسة المحقق النائين قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. قلنا بأن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هي الإمارات، والقسم الثاني هي الأصول العملية. فلماذا نقسم؟ ثمرات كثيرة مترتبة على ذلك. واحدة من تلك الثمرات أن الإمارات لوازمها حجة على القاعدة، بخلاف الأصول العملية فإن لوازمها ليست حجة على القاعدة، تحتاج إلى دليل، خلافا لسيد الخوئي. واحدة من الثمرات أنه كلما تعارضت إمارة مع أصل فالحق للتقديم مع من؟ مع الإمارة. إذن بيان أن هذا الحكم الظاهري إمارة أو ليس بإمارة، أصل عملي أو ليس بأصل عملي، تترتب عليه آثار مهمة في الأصول وفي الفقه. واحدة أن اللوازم حجة أو ليست بحجة، وهذه هي مسألة مهمة. اثنين، أننا إذا أردنا أن نقدم فبأي ملاك نقدم الإمارة على الأصل أو لا نقدم؟ المرجى النائني قال الإمارة تتميز عن الأصل في مقام الجعل والاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. فإن جعل المولى الحكم الظاهري بلسان الكاشفية والعقد القلبي والمنجزية، يعني جعلته كاشفا تاما، هذا يكون ماذا؟ إمارة. أما إذا لم يجعله بهذا اللسان بل جعله بلسان كلما شككت فيه فهو لك طاهر، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجيس، لا تنقض اليقين بالشك، هذه بعد تتميم كاشفية، ماكو تممت كشفها، لا يوجد فيه لسان، لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. إذا نحن ندور مدار عنصر الجعل والاعتبار، هذا العنصر الثالث، لنرى أن اللسان أي نحو من الألسنة. إذا كان اللسان جعل الطريقية والكاشفية فهو إمارة، إذا لم يكن اللسان لسان جعل الطريقية والكاشفية فهو الأصل العملي. هذا نتيجة هذا الكلام، ما هو نتيجة هذا الكلام؟ إذا الإمارة غير لسانها في مقام الجعل والاعتبار تكون ماذا؟ أصلا عملية، لأنه نحن ندور مدار الإمارة، نحن ندور مدار اللسان في الإمارية والأصل العملي. فإذا كان اللسان الجعل الاعتبار الكاشفية فهو إمارة، وإذا تغير اللسان بعد يمكن أن يكون إمارة؟ لا يمكن. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الجزء الثاني من الحلقة الثالثة يقول استدل بعضهم على حجية خبر الثقة بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا اللسان لسان أصل عملي أو لسان إمارة؟ لسان أصل عملي لا تعلمون، مو لسان تتميم الكشف. أيها المرزا، اي سيد اخوي اللي قال بنفس المبنى تلتزم ان بناء لو كان دليلا على حجية خبر الثقة هذه الاية كان خبر الثقة اصلا عمليا لا امارة، لانه تتدور مدار اللسان. اذا اذا كان دليلك على الحجية لا ينبغي التشكيك فهو امارة، اما اذا كان دليلك على حجية خبر الثقة فاسألوا اهل الذكر فهو ماذا؟ اصل عملي ولا يلتزم احد بذلك. اذا لابد ان نبحث عن فرق اعمق بين الامارة وبين الاصل العملي. الفرق ليس بين الاعتبار، الفرق ليس في اللسان، وانما الفرق في ملاكات هذه الاعتبارات، لان هذه الاعتبارات كاشفة. نريد انه اذا المولى عبر عنها بلسان الكاشفية ما هو ملاكها، واذا عبر بلسان الاصل العملي ما هو ماذا؟ ملاكها. ومن هنا نحن لا نستطيع ان نقبل ان التمييز بين الامارة وبين الاصل العملي انما يتم من خلال اللسان فقط. الفرق بينهما اعمق من ذلك، ما وراء اللسان والجعل والاعتبار. هسه تشوفون انا كل بحثي دا ابحث وين في الجعل والاعتبار. لا تقولوا ان الجعل والاعتبار داخل في مقام الثبوت، واحنا خويتنا لا تنال مقام الثبوت. جواب ماذا؟ ان مقام الاثبات كاشف عن مقام الثبوت. فلهذا تجدون انه واحدة من اصول علم الاصول انه اصالة التطابق بين مقام الاثبات ومقام الثبوت، والا اذا هذا الاصل واحد استطاع ان يخدش فيه اساسا كثير من القضايا نحن لا كاشف لنا عنها. نحن انما دائما نتكلم عن مقام الثبوت، ولا يوجد بيدنا الا مقام ماذا؟ الا الاثبات. خذ لقائل لمستشكل ان يشكل علينا يقول انتم من اين تتكلمون عن مقام الثبوت ولا يوجد عندكم الا مقام الاثبات مقام الخطاب؟ الجواب ماذا؟ الجواب ان مقام الخطاب كاشف عن مقام الثبوت. خش عند ذلك يتضح لكم ان فقهاءنا لماذا هل قد يبحثون في الدلالات الى ظهور ما الى ظهور، والظهور كيف يتم وعلى اي اساس يتم، لان هاي الظهورات هي الكاشفة لنا عن مقام الثبوت. احنا خو طريق الى مقام الثبوت ما عندنا. فلا يقول احد للاصول لماذا تبحث عن حجية الظهور، لانه ان لم يبحث عن حجية الظهور وحدود حجية الظهور والنكات المهمة في الظهور اساسا لا طريق له الى مقام الثبوت. احنا طريقنا الى مقام الثبوت من اين يمر؟ يمر من هذا الممر ليس الا، لا يوجد عندنا طريق اخر. من هنا تكون مسألة اصالة الظهور من اهم مسائل علم الاصول، لان هي التي تعين لنا حدود مقام الثبوت، هي التي تعين لنا ماذا يوجد في مقام الثبوت. وإلا أنا لو لم يكن عندي ظهور مقام ثبوت ما عندي، يعني كاشف ما عندي عن مقام الثبوت. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لابد أن نبحث عن فرق أعمق ما بين الإمارة والأصل. مراد من أعمق يعني مو في مقام الاعتبار، ما وراء مقام الاعتبار. يقول نحن قلنا لكم فيما سبق أن الأحكام الظاهرية، سلام عليكم ورحمة الله، أن الأحكام الظاهرية هي ماذا؟ هي تشريعات واعتبارات. هسه إذا عبرنا خطابات قلنا لأن الكاشف عنها هي الخطابات. هسه زيد الشهيد أيضا سيعبر هي خطابات، مرجعها إلى خطابات، ولكن واقعه ماذا يريد؟ يريد تلك التشريعات التي يكون الخطاب ماذا؟ كاشفا عنها. خب لماذا يقول خطابات؟ باعتبار انه لا طريق اليها الا ماذا؟ عن طريق الخطابات التي وصلت بايدينا. ان الاحكام الظاهرية هي خطابات تعين الاهم من الملا والمبقعي مقام التكون. اذا كان لا في الواقع صغيرا وذا ملاكه حفظا، فلو تزم الملاكة هنا تتزاحم ماذا؟ حافظية هذه الملاكات. فإن كان ملاك الواجبات مقدم فالمولى يجعل حكما ظاهريا يحفظ ملاك الوجوب حتى في حالة الشك، وإن كان ملاك الإباحة يجعل المولى حكما ظاهريا بالإباحة ليحفظ ملاك الإباحة حتى في مورد الشك بالوجوب. هذه بعض صارت احكام الظاهرية حقيقة رجعت الى ماذا؟ الى تعيين الاهم من الملاكات الواقعية في مقام تزاحمها الحفظي، في مقام حافظيتها. طب الان المولى اذا اراد ان يقدم بعض الملاكات على البعض الاخر كيف يقدم؟ يعني ضمن اي ميزان يقدم؟ هنا السيد الشهيد يقول يقدم على اساس موازين ومعايير ثلاث. تارة يقدم احدهما على الاخر لان الكاشف موصل اكثر من غيره. بمعنى شنو؟ يعني شنو الكاشف؟ يعني المولى يأتي الى هذا الطريق يجد ان هذا الطريق موصل الى احكامه الواقعية اكثر من هذا الطريق فيجعله حجة. لماذا يجعله حجة؟ لانه يرى ان كاشفيته اكثر من غيره. خب الذي ينكشف بهذا الطريق وجوب فرما يقول ماذا ينكشف به؟ لا علاقة لي به. الذي لي علاقة به ماذا؟ ان هذا الطريق عندما انا احسبه اجد ان هذا الطريق 80% منه صادق 20% منه ماذا؟ غير صادق، اما كذب اما اشتباه اما سهو اما كذا. اذا انا اقول خبر الثقة حجة. لماذا جعلت الحجة لخبر الثقة؟ لانه في مقام حفظ اغراضي يوصل اكثر مما يوصل اليه القياس، فاجعل خبر الثقة حجة ولا اجعل القياس ماذا؟ حجة. اذا هنا كل الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة هو النظر الى ما ينكشف بخبر الثقة والنظر الى نفس طريقية خبر الثقة، نفس الطريقية يعني قوة الاحتمال. اذا الشارع عندما يقول خبر الثقة حجة، لو سألته لماذا قلت خبر الثقة حجة؟ لماذا جعلته مستندا للفقيه؟ يقول لاني نظرت الى خبر الثقة وجدت انه في كل خبر يخبر عنه 70% صادق 30% يوجد فيه احتمال ماذا؟ عدم الصدق. والمفروض انه انا طريق الى اغراض الواقعية انسد علي، انا لا استطيع ان اقول للمكلف اعمل بهذا ولا تعمل بهذا، ولا بد ان اجعل له طريق. ملاك جعل هذا الطريق، ملاك جعل الحجية لهذا الطريق وماذا؟ هو كاشفيته. بغض النظر عما ينكشف بهذا الطريق، الذي ينكشف بهذا الطريق وجوب، الذي ينكشف بهذا الطريق حرمة، الذي ينكشف بهذا الطريق استحباب. وهذا معنى قول الأستاذ الشهيد أن كل الملاك لجعل الحجية هو قوة الاحتمال في قبال ماذا؟ أن المولى قد يجعل الحجية التي هي الحكم الظاهري لشيء ليس الملاك هو قوة الاحتمال، بل الملاك إلى ما ينكشف بذلك الاحتمال، يعني المحتمل، يعني المنكشف. يعني شنو؟ يعني المولى يقول أنا لا أدعي أن هذا الطريق فيه كاشفية أساسا طريقية، ماكو. كل ما يوجد عندي أقول إذا شككت بين الحرم وبين الإباحة فأنا أجعل لك ماذا؟ إباحة. فلو كان دوران الامر بين الوجوب وبين الاباحه يقول لا اجعل اباحه. انا عندي نظر الى انه يكون دوران الامر بين ماذا وماذا؟ بين الاباحه وبين الوجوب مثلا. اما اذا كان دوران الامر بين الاباحه وبين الحرمه انا ما عندي اصاله اباحه. اذا نظره هنا عندما يجعل الاباحه نظره الى المحتمل او الى الاحتمال، نظره الى المنكشف، نظره الى نوع الحكم. اما هناك عندما جعل الحجية لخبر الثقة كان نظره الى نوع الحكم الذي ينكشف بخبر الثقة، لا نوع الحكم اي شيء كان، وجوب كان، حرمة كان، اي شيء ينكشف بخبر الثقة انا جعلت خبر الثقة حجة. هسه انكشف به نوع الحكم، انكشف به حكما وجوبيا او انكشف به ماذا؟ حكما تحريميا. اما هنا عندما اقول اضع لك اصالة الاباحة اقول متى؟ إذا كان الشك بين الإباحة والوجوب. أما إذا كان الشك بين الإباحة والحرمة لا، أنا لعلي أقول بالاحتياط. لأن النظري في أصالة الإباحة هو ماذا؟ أن يكون النوع الحكم المشكوك وجوب أو إباحة. أما إذا كان نوع الحكم المشكوك حرمة أو إباحة، أنا ما عندي أصالة إباحة، عندي أصالة احتياط. فلهذا تجدون أن المولى إذا كان المشكوك بالإباحة والحرمة في غير الفروج والدماء يقول إباحة، أما إذا كان في الفروج والدماء يقول ماذا؟ احتياط ولا تنافي. لماذا؟ لأن نظره إلى نوع الحكم المشكوك، أن هذا الحكم المشكوك في الدماء والفروج أو مو في غير الدماء والفروج. إذا كان في الدماء يقول احتياط، إذا كان في غير الدماء يقول ماذا؟ إباحة. إذا تبين هذه الإباحة ما يمكن أن يكون لها ضابط، كلما شككت بين الإباحة وبين حكم الإلزام فالشارع جعل الإباحة، لا هو الشكل، المولى يجعل الإباحة له نظر إلى نوع الحكم المشكوك. ما هو؟ إذا كان الإباحة مشكوكة مع حكم وجوبي قد يجعل الإباحة، أما إذا كانت الإباحة مشكوكة مختلطة مع ماذا؟ مع حكم تحريمي، المولى قد لا يقدم ملاك الإباحة، يقدم ملاك ماذا؟ التحريم. واضح المطلب؟ إذا الملاكات هنا تأثير في جعل الإباحة وفي جعل التحريم. إذا المولى عندما جعل الإباحة في مورد اختلاط ملاك الإباحة مع الوجوب، احنا نقدر نسري هذا الملاك ونقول حتى لو كان اختلاط الإباحة مع الحرمة، ثم نقدر نسري بعد الحكم، بعد ما نقدر نسري. لماذا؟ لأن المولى لعله إذا اختلط حكم الإباحة عنده مع ملاك الحرمة يقدم ملاك الحرمة مو يقدم ملاك الإباحة. نعم إذا اختلط عنده ملاك الإباحة مع ملاك الوجوب يرى أنه ملاك الإباحة قد يكون مقدما على ملاك الوجوب. فلهذا إذا كان الملاك في جعل الحجية للحكم الظاهري، الملاك هو النوع الحكم المشكوك، فالحكم يكون ماذا؟ الظاهري يكون ماذا؟ أصلا عمليا، لأنه احنا ما نبحث عن الطريقية، نبحث كل نظرنا إلى نوع الحكم المشكوك. وهذا معناه أن التقديم في مقام التزاحم إذا كان بلحاظ قوة المحتمل فهو أصل عملي، وأن التقديم في مقام التزاحم الحفظي إذا كان بلحاظ قوة الاحتمال فهو ماذا؟ الإمارة. إذا اتضحت هذه العبارة التي يكررها الأستاذ الشهيد في كل كتبه الأصولية، أن التزاحم الحفظي له قوانين، وهذه القوانين إذا تم التقديم في التزاحم الحفظي بلحاظ قوة الاحتمال فهو الإمارة، وإذا تم التقديم في التزاحم الحفظي بلحاظ قوة المحتمل فهو الأصل العملي. يقول أكو حالة ثالثة، وهو أن يكون الملاك في التقديم في التزاحم الحفظي بلحاظ الاحتمال والمحتمل، يعني كل منهما يشكل جزء الملاك. هم المولى عند نظر الى الاحتمال ولكن ليس هو الملاك التام، وهم عند نظر الى قوة المحتمل ولكن لا بنحو هو الملاك التام، فبالجمع بينهما يحصل على ماذا؟ على الملاك التام. هذا اين مثاله؟ هذا وين مثاله؟ السيد الشهيد يضرب مثال قاعدة الفراغ، يقول قاعدة الفراغ من القواعد التي جعل الشارع الحجية لها، وليس تمام الملاك قوة الاحتمال، وليس تمام الملاك قوة المحتمل، وإنما قوة الاحتمال جزء الملاك وقوة المحتمل الجزء الآخر. وبيان ذلك، قاعدة الفراغ فيها شرطان لكي تجري. الشرط الأول أن يكون الفراغ، أن يكون العمل قد تم الفراغ عنه، يعني الشك متى يكون؟ بعد العمل. أما إذا كنت حين العمل قاعدة الفراغ تجري أو لا تجري؟ لا تجري. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون حين العمل أذكر منك بعد العمل. يعني ماذا؟ يعني أنت بعد العمل لو كنت أو علمت بأنك حين العمل كنت غافلا، قاعدة الفراغ تجري أو لا تجري؟ يقولون لا تجري. متى تجري قاعدة الفراغ؟ أنه إن لم تكن تعلم أنك حين العمل كنت غافلا، أما لو علمت أنك حين العمل غافل قاعدة الفراغ ماذا؟ لا تجد. إذن شرطان يوجد. الشرط الأول قاعدة الفراغ تجري في عمل تم الفراغ منه. الشرط الثاني ألا تعلم أنك غافل حين العمل، أما إذا كنت غافلا حين العمل فماذا؟ فقاعدة الفراغ لا تجري. هنا السيد الشهيد يقول الشارع عندما جعل الحجية لقاعدة الفراغ هم نظر إلى قوة الاحتمال، هم نظر إلى ماذا؟ نوع الحكم المحتمل. خب سيدنا وين نوع الحكم المحتمل؟ يقول الشارع لا يحكم بقاعدة الفراغ في كل حكم، بل يقول لابد أن يكون الحكم قد فرغ منه. إذا نوع الحكم المحتمل لابد أن يكون ماذا؟ فرغ عنه. أما إذا لم يفرغ عنه قاعدة الفراغ لا تجب. إذن المولى عندما جعل الحجية لقاعدة الفراغ جعلها لكل عمل تم الفراغ أو لم يتم الفراغ؟ لا، لعمل تم الفراغ. إذن له نظر إلى نوع الحكم المحتمل وهو أن يكون قد تم الفراغ عنه. هذا النظر إلى قوة المحتمل. قوة الاحتمال ماذا؟ يقول أكو كاشفية في الإنسان. هذه الكاشفية ماذا؟ أن الإنسان عندما يتوجه إلى عمل عموما أنه ملتفت إلى أجزاء العمل. انت عندما تأتي الى الوضوء لتتوضأ في الاعم الاغلب متوجه الى اجزاء الوضوء ومو متوجه الى اجزاء الوضوء. نادرا ما يحصل للانسان ان يأتي الى عمل وهو غافل عن اجزاء العمل. اذا اكفت حالة عامة في الانسان الذي يريد ان يأتي بعمل وهو ان هذه الحالة كاشفة عن انه حين العمل اذكر منه وهو بعد العمل. اذا النظر ماذا؟ الى كاشفية الاحتمال. فإذا كان التفتوا جيدا، فإذا كان التقديم في التزاحم بلحاظ قوة الاحتمال محضا فهي الإمارة، وإذا كان التقديم في التزاحم بلحاظ قوة المحتمل محضا فهي الأصل العملية المحضة، وإذا كان بلحاظ قوة الاحتمال والمحتمل فهي الأصل العملي المصرح. نعم، الأنسب للمولى إذا أراد أن يبين الإمارة يبينها بلسان الكاشفية. هذا الأفضل في التعريف. يعني لو سألنا المولى قال الآن أنا أريد أن أجعل لكم حكما ظاهريا بلحاظ قوة الاحتمال، الأفضل بأي لسان أعبر؟ نقول الأفضل تعبر بلسان ماذا؟ الكاشفية والطريقية. إذا أردت أن أجعل حكما ظاهريا نظري فيه قوة المحتمل بأي لسان أعبر؟ لسان ماذا؟ لسان أنه لا تنقض اليقين بالشك، لسان كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فإذا هذه الألسنة ليست هي روح الفرق بين الإمارة وبين الأصول، بل روح الفرق ما ذكرناه من أن التزاحم الحفظي إن قدم بعضها على بعض بلحاظ قوة الاحتمال فهو الإمارة، وإن قدم بلحاظ قوة المحتمل فهو الأصل العملي المحض، وإن قدم بلحاظ الاحتمال والمحتمل فهو الأصل العملي المفرد. ولكن الأنسب أن المولى في مقام الجعل والاعتبار أن يعبر بهذا التعبير الذي ذكر المرزا النائيني. أكو فائدة في هذه التعابير؟ يقول بلي، في مواقع تقديم بعض الأحكام الظاهرية على بعض هذه الألسنة هو تكون مفيدة إنه، لأنه بعض الألسنة مأخوذة فيها ماذا؟ عدم العلم. قالت كل شيء لك طاهر حتى تعلم. الشارع إذا جعل خبر الثقة علما إذن الغاية متحققة، بعد لا يمكن الحكم بالطهارة. هذا في مقام تقديم الإمارات على الأصول العملية، هذه الألسنة هواي مهمة، لكن هي مو حقيقة الفرق بين الإمارات والأصول العملية، حقيقة الفرق أعمق منهما كما ذكرنا وبينا. قال ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين يعني الإمارات والأصول العملية على أساس ما هو المجعول. هنا عندما يقول مجعول مو مرادنا المجعول في قبال الجعل الذي درستموه في الحلقة الثانية، مراد من المجعول يعني ما جعله المولى، هذا الجعل هنا مراد. وآخر أنت عندما تنسبه إلى المولى تقول جعله. الآن أقول أنا أعبر عن فعل المولى أقول ماذا؟ هذا مجعول منه. واضح؟ مو مرادنا هذاك الجعل وفعلية المجعول اللي درسته في الحلقة الثانية. أخر أكفة اصطلاح في الجعل والمجعول ثلاثة مرتبط بالحلقة الثانية من قبيل أن الله سبحانه وتعالى جعل وجوب الحج. خذ متى يكون هذا هذا الجعل فعليا؟ إذا تحققت الاستطاعة في الخارج نسمي فعلية المجعول. ولكن هنا عندما نقول جعل إذا وجوب الحج مجعول. هذا مو المجعول اللي نقوله هناك، هذا المجعول الذي يتحقق بالجعل على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. فإن كان المجعول يعني الذي تحقق بالجعل، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المولد يعني ذلك الحكم الظاهري في الإمارات. وإذا لم يكن المجعول ذلك يعني الطريقية والكاشفية وكان الجعل في الحكم الظاهري، شوفوا المجعول فسرهون ماذا؟ بالجعل. إذا المراد جعل مجعول أنه إذا نسبته إلى المولى تقول جعله. الآن أعبر عن فعل المولى أقول ماذا؟ مجعول. عليكم السلام. قال وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل المورد في نطاق الأصول. وفي هذه الحالة يعني إذا دخل المورد في نطاق الأصول هنا تارة أصل عملي تنزيلي وأخرى أصل عملي غير تنزيلي، أصل عملي محرز وأخرى أصل عملي غير محرز. هسه لماذا نعبر مرة محرز ومرة غير محرز، مرة تنزيلي ومرة غير تنزيلي؟ هذا مبني على بيان كيفية جعل هذا مقام هذا. مسالك متعددة موجودة، على بعض المسالك يكون تنزيلي، على بعض المسالك يكون إحرازي. هسه تفصيله إن شاء الله موكول إلى أول الأصول العملية من الجزء الثاني. قال وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى يشير إلى ثلاث نظرية فيها الأربع خمس أصفر. النظرية الأولى تقول تارة أن الأصل العملي لا يوجد فيه أي كاشفية حتى الدرجة الثالثة التي ذكرناها في القضاء. شنو كانت الدرجة الثالثة؟ البناء العقلي، حتى هاي مو موجودة، فقط دون الجزية ومعذرين، هذا أصل عملي محض. وأخرى فيه ماذا؟ بإضافة المنجزية والمعذرية فالجهة جديدة. هاي الجهة جديدة ما هي؟ هي الخصوصية الثالثة التي ذكرناها، فيصير أصل عملي تنزيلي. شو يسوي بالتنزيلي؟ ماذا يفعل المولى؟ تقول المولى يجعل هذا الحكم الظاهري بمنزلة الحكم الواقعي. يعني شنو يجعله بمنزلة الحكم الواقعي؟ من قبيل أن المولى ينزل الطواف بمنزلة ماذا؟ الصلاة. تقول الصلاة الطواف بالبيت ماذا؟ صلاته. إذا نزل الصلاة الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. شنو يترتب على هذا أثر؟ يترتب أنه كل الآثار الموجودة للمنزل عليه لابد أن تثبت لماذا؟ للمنزل. كل الآثار الموجودة للمنزل عليه لابد أن تثبت ماذا؟ للمنزل. فإذا كنا نشترط في الصلاة الطهارة لابد في الطواف ماذا نشترط؟ كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر أو قدر، حتى تعلم أنه قدر. مراد من القدر هنا يا قدر، قدر واقعي لو القدر الظاهري. الألفاظ تحمل على معانيها الواقعية. كل شيء حتى تعلم أنه قدر، إذا القدر ماذا؟ واقعي. الطاهر في قباله لابد يكون ماذا؟ هم الطاهر الواقعي. ولكن هنا نحن نريد نثبت طهارة واقعية لو طهارة ظاهرية. نحن في مورد الشك، الشارع ينطينا طهارة، يا طهارة ينطينا ظاهرية لو واقعية؟ ظاهرية. إذا كأن الشارع يريد يقول أنزل لك الطاهر الظاهري منزلة الطاهر وماذا؟ الواقعي بقرينة المقابلة للقدر. يعني اذا كان هذا الثوب طاهر واقعا يصح ان تدخل به الصلاة او لا يصح ان تدخل، فما حكمت بانه طائر ظاهرا ايضا يصح لك الدخول في الصلاة حتى لو انكشف بعد ذلك انه نجس. هذا معنى تنزيل مؤدى الاصل منزلة الواقع. يعني هذا الطهارة الذي يثبته لنا الاصل يقول كأنه طهارة واقعية، هي طهارة واقعية؟ لا مو طهارة واقعية. كاشفية؟ لا مو كاشفية، ولكن انت ابني على هذا ذلك، يعني اعقد القلب على انه هذا هو الطاهر الواقعي، فيكون الاصل هنا ماذا؟ اصل عملي تنزيلي، لانه ينزل الظاهر منزلة ماذا؟ الواقع. قال وفي هذه الحالة الأصل العملي إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل، أصل هو ماذا؟ أصالة الطهارة، مؤداه ماذا؟ إثبات الطهارة. من قبيل الإمارة ما هي؟ خبر الثقة. مؤداه ماذا؟ وجوب السورة. هذا مؤداه ماذا؟ الطهارة. يا طهارة ظاهرية، يقول نزله منزلة الطهارة الواقعية، منزلة الواقع. ولكن وين انزل منزلة الواقع؟ في الكاشفية؟ لا، في الجانب العملي والبناء القلبي. فلهذا اذا تذكرون بالامس قلنا في الاصل العملي التنزيلي ما لا توجد خصوصيتان من القطع فقط، البناء القلبي والمنجزية والمعثرية في الجانب العملي. اما الكاشفية هي ماذا؟ مو الجانب العملي، الجانب النظري من العلم، تلك الإشراقة الجانب النظري من العلم والجانب العملي. الجانب العملي يبدأ من ماذا؟ من الخصوصية الثالثة، وهو أن تعقد وتبني على أنه ماذا؟ أن تعمل بهذا القطع، أن ترتب الأثر على هذا القطع. قال أو هاي نظرية أخرى، أو تنزيل نفس الأصل. مراد من نفس الأصل، أنتوا في الاستصحاب يوجد ماذا عندكم؟ في الاستصحاب انظروا الى الاستصحاب، شكوا عندكم يقين سابق شك لاحق، تارة المولى يقول ذلك اليقين اللي الان مشكوك كأنه افترضه غير مشكوك، هذا يكون تنزيل نفس الاصل مقام الواقع. واخرى يقول تنزيل الشك، هذا الشق الثاني من الاستصحاب، يقول نزل الشك كأنه ماذا؟ لا شك في الجانب العملي. اذا تارة ننزل مؤدى الاصل، واخرى ننزل نفس الاصل، وثالثا ننزل الاحتمال الذي هو الشك المقوم للاصل. هاي صارت ثلاث نظريات. تارة تنزل مؤدى الاصل منزلة الواقع، واخرى تنزل نفس الاصل منزلة الواقع، وثالثة تنزل شنو؟ الاحتمال، يعني الشك الموجود، لأنه كل أصل عملي موجود فيه شك أو لا يوجد فيه شك، تنزل الشك منزلة ماذا؟ منزلة الواقع في الجانب العملي. هذه إشارة إلى نظريات ثلاث، أن في الأصل العملي التنزيلي التنزيل بلحاظ المؤدى، أو التنزيل بلحاظ الأصل، أو التنزيل بلحاظ ماذا؟ الاحتمال المقوم للأصل. الإخوة زين يلتفتون، لأنه هذا المطلب غير موضح في كل مكان. قال وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، هاي نظرية، أو تنزيل نفس الأصل، هاي نظرية، أو الاحتمال المقوم للأصل، هاي نظرية، ماذا؟ منزلة اليقين، ولكن في جانبه العملي لا في جانبه الإحرازي والكاشفية، فإنه في جانبه الإحرازي بعد يصير إمارة. فالأصل يسمى تنزيلي أو أصل محرز. بس ليش تنزيلي ليش محرز؟ بعد إشارة إلى كيفية أنه هناك، أنه كيف ننزل هذا منزلة هذا. على بعض التقادير يكون تنزيلي، وعلى بعض التقادير يكون ماذا؟ إحرازي، وإلا مو اختلاف مهم، الاختلاف أنه في كيفية التنزيل. وأما إذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، لا كاشفية ولا تنزيل منزلة اليقين في الجانب العملي، فالأصل أصل عملي محض. إذن الأحكام الظاهرية متى تنقسم إلى كم قسم؟ إمارات وأصول عملية، والأصول العملية إلى أصول عملية تنزيلية وأصول عملية غير تنزيلية. هسه ليش الأصوليين عملوا ذلك فعلوا ذلك؟ باعتبار أنهم في مقام التقديم يريدون أن يعرفوا أن الإمارة تقدم على الأصل العملي المحرك التنزيلي، والأصل العملي التنزيلي يقدم على ماذا؟ على الأصل العملي غير التنزيلي. فقط فالجملة معترضة أخرج وأرجع للمطلب. الفرق الأساسي بين الفقه السني والفقه الإمامي في الأصول العملية. الفقه السني دائما يبحث عن الطرق والإمارات حتى يصل إلى أحكام الله الواقعية، وحيث ما وصله من الطرق كان قليل اضطره أن يجعل أصل جديد، أن يجعل أصل جديد، لأنه كان يتصور أنه أحكام الله دائما لا بد أن ننتهي إليها ماذا؟ عن طريق الإمارات. فلهذا شاف خبر الثقة مو كاذب اضطر يجعل قياس، شاف قياس هم مو كاذب اضطر يجعل سنة الصحابة، شاف سنة الصحابي هم مكافي اضطر مصالح مرسلة اضطر استحسان هي عدد الامارات، لانه شاف هذه الامارات الموجودة بيده غير كافية لاستكشاف الاحكام الواقعية. ولكن ببركة مدرسة اهل البيت نجد لها ائمة اهل البيت قالوا ما جعلناه امارة ما هو امارة لاحكام الله الواقعية بها ونعمل ما تو انتقل للمرحلة الثانية، انتقل بعد لا تبحث عن الطريقية، ابحث عن الوظيفة العملية، اشكوا في الواقع بعد انت مو مسؤول عنه. ومن هنا تجد أنه في الفقه في الأصول السني أنت لا تجد أن مدار الاستنباط على الإمارات أولا، فإن لم توجد تنتقل إلى الأصول العملية، أصول عملية ما بخلافه في الفقه الإمامي والأصول الإمامي. وهذا قلت لكم ببركة مدرسة أهل البيت، وإلا أحلم لو كنا مبتعدين عن مدرسة أهل البيت أيضا كان الآن أصولنا هو أصولهم، ما يفرق كثير. وهذا هو أهم فرق بين الأصول الإمامي والأصول غير الإمامي، فإن الأصول الإمامي يفترض مرحلتين لاستنباط الحكم الشرعي، ولكن الأصول غير الإمامي لا توجد فيه إلا مرحلة واحدة لاستنباط الحكم الشرعي، وحيث ضاقت بهم الطرق اضطروا أن يحدثوا طرقا جديدة. وهذا يعني أن الفرق بين الإمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار. فإذا تغير عالم الجعل والاعتبار يتغير الحكم الظاهري من إمارة إلى أصل ومن أصل إلى إمارة. ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الإمارة تختلف عن روح الحكم الظاهري في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة والجعل والاعتبار. قبل أن نصل إلى هذه المرحلة وهي العنصر الثالث، أكو فرق بين الإمارة والأصل، مو أنه عندما نصل إلى هالمرحلة يحصل عندنا فرق بين الإمارة والأصل. وليس الاختلاف الصياغي المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين الظاهريين الإمارة والأصل العملي. وتوضيح ذلك أننا عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات، يعني إلى تشريعات، الخطابات تكون كاشفة عنها، مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. تعين الأهمة قال حين يتطلب كل نوع من تلك الملاكات ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يؤمن به الحفاظ على النوع الآخر، يعني عندما يقع التزاحم الحفظي بينها. وبينا فيما ذكر أن التزاحم الحفظي سنخ ثالث من أقسام التزاحم، لا هو التزاحم الملاكي ولا هو التزاحم الامتثالي. هنا إذا وقع تزاحم حفظي بين الملاكات، هنا المولى يقدم بعضها على البعض الآخر. هسه بأي ملاك يقدم؟ تارة يقدم بملاك قوة الاحتمال، وأخرى بملاك قوة المحتمل، وثالثة بملاك قوة الاحتمال والمحتمل معا. قال وكل ذلك، هذا التزاحم بين الملاكات متى يحصل؟ قال وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف، وحيث أن المولى لا طريق له لرفع هذا الاختلاط أو لا مصلحة له لرفع هذا الاختلاط، وحيث ان وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا، لانه قد يقع ماذا اختلاط بين المباحات وبين الواجبات ايضا. والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها. اذا في هذه الحالة يقع تزاحم، عندما يقع تزاحم قلنا ان المولى لا يستطيع ان يحفظها جميعا، لابد ان يحفظ هذا او ذاك، ان يقدم هذا او ذاك. هسه باي ملاك يقدم؟ قال تارة تكون بلحاظ الاحتمال، واخرى بلحاظ المحتمل، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. هذه ثلاثة طرق لتقديم الملاكات المتزاحمة بعضها على بعضين. فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين او اكثر في تشخيص الواقع المشكوك. هسه احتمالين معقول اكثر، شلون؟ انت تشك انه هذا مباح او ماذا واجب، مباح او ماذا حرام، ولكنه بعض الاحيان تشك انه مباح مستحب او واجب. هذا اكثر احتمالات، لا اعلم انه هنا واجب او مباح بالمعنى الاعم، يعني اباحه بالمعنى الاخر او كراهه او استحباب. وقد قلنا فيما سبق ان الاحكام التكليفيه جميعا متضاده فيما بينها. قال فان شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين او اكثر في تشخيص الواقع المشكوك، وحينئذ فان قدمت بعض المحتملات، مراد من المحتمل مو المحتمل الاصطلاحي، مراد من المحتملات يعني بعض الملاكات، بعض المحتملات بهذه الاحتمالات. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات يعني بعض تلك الاحتمالات بلحاظ على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها، أي لذلك بعض المحتملات لقوة احتمالها وغلبة مصادفة ذلك الاحتمال للواقع بدون أخذ نوع المحتمل يعني نوع الحكم المشكوك بعين الاعتبار، سمي الحكم الظاهري إمارة، لأنه بهذا الطريق الذي جعله المولى حجة نوع الحكم المشكوك شنو هو؟ وجوب يقول فليكن وجوب، حرمة يقول فليكن حرمة، استحباب يقول فليكن استحباب. أنا ليس لي نظر إلى نوع الحكم المشكوك الذي ينكشف بهذا الاحتمال وبهذا الطريق، أنا كل نظري إلى قوة احتمال وكاشفية هذا الطريق. فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال أو قوة الاحتمال، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم إمارة، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان الجعل الطريقية أو لسان الأصل العملي. بعد هذه الألسنة لا تؤثر كثيرا. إذا المولى قدم الحكم الظاهري بملاك قوة الاحتمال فهو ماذا؟ فهو إمارة. هسا في مقام الجعل جعله بلسان الكاشفية والطريقية أو بلسان ماذا؟ التنزيل أو بلسان الأصل العملي المحض. ألسنة ما تغير من المطلب شيئا. قال سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان جعل الطريقية أو وجوب الجري على وفق الإمارة أو بأي لسان آخر. وأما وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل، هذا قليل مراد من المحتملات شنو؟ مو المحتمل الاصطلاحي، وإنما المحتملات يعني هذه المبادئ المتزاحمة فيما بينها. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الأصول العملية البحتة والمحضة، كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط. أصالة الإباحة المولى متى يجريها؟ له نظر إلى نوع الحكم المشكوك له، ليس له نظر. نعم أصالة الإباحة دائما لا يجريها، لا يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام مطلقا، لا يقول. يقول إذا كان الشك في الإباحة والحرمة ولم يكن من الدماء والفروج فإباحة، أما إذا كان من الدماء والفروج فاحتياط. إذن نظره ماذا؟ إلى نوع الحكم المحتمل. ما هو؟ قال كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، والملحوظة الآخر أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال. كاشفية ليس النظر إليها. سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية أو لسان جعل طريقية، إذا كان التقديم بلحاظ نوع الحكم المشكوك هذا أصل عمل. حتى المولى في مقام الجعل والاعتبار بينه بجعل الطريقية أو بلسان الوظيفة العملية. وإن قدمت بعض المحتملات، يعني بعض تلك الذي احتملت بتلك الاحتمالات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل، يعني ليس كل منهما هو العلة التامة لجعل الحجية بل كل منهما جزء الملاك لجعل الحجية، كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة كقاعدة الفراغ. بينا أن قاعدة الفراغ توجد فيها جهة كاشفية وهي الأذكرية حين العمل، وجهة أن الحكم ماذا هو الحكم المشكوك، وهو الحكم تم الفراغ عنه لا تطلق الحكم. نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية. ليش أنت سيدنا يقول لأنه مفيد في مقام تقديم الإمارات على الأصول العملية، لأنه في مقام التقديم التعارض، أين يقع التعارض بين الجاعل؟ لو يقع التعارض بين الظواهر الموجودة بأيدينا، التعارض دائما يقع بين الظواهر الموجودة بأيدينا. هذه الظواهر إلى ألسنتها كانت بعضها مقدمة على البعض الآخر، نحن أيضا نقدم الإمارة على الأصل العملي. قال بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية، والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل ماذا؟ أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان تسجيل الوظيفة. لا أن هذا الاختلاف الصياغي والاعتباري هو جوهر الفرق بين الإمارات والأصول العملية. والحمد لله رب العالمين.